بسم الله الرحمن الرحيم. الله عليه بشر وسلم. هذه الأمة بالسنة والتمكين والرفعة في الدين. اسمح لي يا أخي الكريم أبهرك بكلمة من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. عارف يعني إيه نصرت بالرعب مسيرة شهر؟ لو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليحارب، فإن الله جل جلاله يرسل جندا من جنوده سبحانه اسمه الرعب، يقذفه في قلوب أعدائه مسيرة شهر. عارف يعني مسيرة شهر؟ مسيرة اليوم والليلة 80 كيلو. اضرب 80 كيلو متر في 30 يبقى 2400 كيلو. قال ابن حجر عليه رحمة الله: وهذه الخاصية ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن مضى محاربا وحده من غير عسكر. لما سيدنا النبي يقوم يقف كده، لما يقوم يقف كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام راح يحارب لوحده بطوله، أعداؤه من مسيرة 2400 كيلو يهربوا. يعني أنت يا شيخنا عايز تبشرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منصور؟ منصور منصور منصور عليه الصلاة والسلام. لا أنا عايز أقول إيه؟ نعم. أنا عايز أقول شوف الحالة دي، الأمة منصورة كده، منصورة. نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: بشر هذه الأمة بالسنة والتمكين والرفعة. ده موجود دلوقتي؟ لا مش موجود. نعم مش موجود. الأمة مسكولة، الأمة ما ماتتش ومش هتموت، لكن مضروبة بعيدة، مضروبة جرحها محتاجين نقرب، محتاجين نقرب لسيدنا النبي ولهدي النبي علشان نقرب وتحصل الرفعة والثناء في التمكين ويبقى لنا لازمة ويبقى لنا قوة وما تنزعش المهابة من صدور أعدائنا. لازم نتوب. نعم. وأول التوبة بالإخلاص لله. نعم. أريد من نفسي حين أخدم دين الله أن أخدم مخلصا. لازم اللي يصلي يصلي لوجه الله. نعم. من هنا ورايح، من هنا ورايح أخلص النية، أقول أنا أخلصت عشان وجهك يا رب، أخلص النية لله وينوي بالإخلاص نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام وحصول الرفعة والنصرة في هذا الدين. أخلص النية في حجابك، تتحجبيش علشان يقولوا، واللي متأخرة من الحجاب على الحجاب علشان خايفة من حد، اتوكلي على الله والبسي الحجاب، البسي النقاب، وقفي قدام المراية وقولي عذرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعفي لحيتك وتوب وقرب من ربنا سبحانه وتعالى، وقول عذرا رسول الله، واظب على الصلوات الخمسة في المسجد وقول عذرا رسول الله، وكل العبادات دي والطاعات دي اعملها خالصا لوجه الله. لو الأمة دي أخلصت وكل عملنا بقى خالص لوجه الله وتحطم من قلوبنا الخوف من غير الله ورجاء غير الله والتوكل على غير الله ومراءة الناس والتسميع وحب ثناء الناس وذكرهم، لو اتدمر ده من قلوبنا، المخلصين دول الرسول بيبشركم. نعم. ان انتوا هتنصروا. بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين والرفعة في الدين، ونرجع تاني مرعبين زي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عليه وعلى آله الصلاة والسلام.